Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih manhaj as-salikin babu salati al-jama'ah. Salatu al-jama'ah shuri'at litawasul al-muslimin, وهذا التواصل يكون سببا في توادهم. وصلاة الجماعة تكون في المساجد أصلا، وبنيت المساجد لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة اختلف فيها أهل العلم، والأدلة عند الحنابلة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي فرض عين في الصلوات الخمس. فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، اكتب عندك الأحرار، حضرا وسفرا، أي في حال الإقامة وفي حال السفر. فيجب على كل مسلم، أو نقول يجب على المسلمين، أن يصلوا جماعة. يعني فيجب على كل مسلم أن يصلي جماعة للصلوات الخمس، سواء كان في سفر أو في حضر. فكونك صحيحا وليس لك عذر في ترك الجماعة، فإنه يجب عليك وجوبا عينيا ألا تصلي الصلوات الخمس إلا جماعة، إلا جماعة. وكما ذكرت لك، الأصل أن تصلى في مسجد، ولكن لو صلى الإنسان جماعة في بيته قد أدى واجب الجماعة، قد أدى واجب الجماعة، وإن كان مقصرا أنه لم يؤديها في المسجد، ولكن فرض الجماعة قد فعله. وكون صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار سفرا وحضرا لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فصلاة الجماعة واجبة في حال الخوف، يعني في حال الحرب صلاة الجماعة واجبة. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الحرب، فهي واجبة في غير الحرب من باب أولى، في سفر أو حضر، في سفر أو حضر. وكذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يشهدوا معه الجماعة هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لتركهم واجب، ولا يكون إلا لكونهم آثمين بترك الجماعة والعياذ بالله. وهذا يدلك أيضا على أن الصلاة في المسجد هي الأصل، هي الأصل، يعني لا يقول إنسان سأصلي جماعة في البيت وأترك المسجد، بل الصلاة في المسجد هي الأصل وهي الجماعة، وإن كان لو صلاها في بيته أدى الواجب، ولكن الأصل في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد. قال وأقلها إمام ومأموم، يعني صلاة الجماعة تنعقد باثنين، ليست كصلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، بل صلاة الجماعة تنعقد باثنين، بإمام ومأموم. فإذا كان هناك إمام ومأموم فهم جماعة، وهذا المأموم ليس شرطا أن يكون رجلا، بل حتى لو كانت امرأة صارت جماعة، يعني لو كان صلى الرجل مع زوجته مثلا حكم أنه صلى فرضه في جماعة. ولذلك في زماننا الآن الذي نعيش فيه الحظر الصحي يجب على المسلم كما قرره بعض العلماء أن يصلي في بيته جماعة إن كان هناك معه رجل آخر، يعني إذا كان رب المنزل ومعه رجل آخر البيت فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأنها تجب على الرجال، أو يصلي الرجل مع زوجته، أو يصلي الرجل مع زوجته فيدرك فضل الجماعة، فيدرك فضل الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة وتنعقد في البيوت، وتنعقد في البيوت. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وهذا لا شك فيه، فالجماعة إذا كثرت صارت أفضل، وهذا يدرس أهل العلم فيه ما هو الأفضل من المساجد. فالأفضل من المساجد ما كان إذا كان مسجد قديما، ثم ما كان أكثر جماعة وهكذا، ثم الأبعد، ويعني بعض المسائل التي يذكرها أهل العلم في ذلك الباب. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، وأنها أفضل من صلاة الفرد، والفرد هو الفرد، هو الفرد. كون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صلاة الجماعة في هذا الحديث لا يدل هذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، بل هي واجبة، ولكن هذا الحديث يدل على أن صلاة الفرد والفذ ليست باطلة، بل هو آثم وإن كان في صلاته فضل. فهذا الحديث لا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، بل يدل على أن صلاة الفذ أي الفرد إذا صلاها فهي صحيحة وفيها فضل، ولكنه آثم لمخالفته الأمر بترك صلاة الجماعة. فإذا صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم، يعني إذا صليت جماعة كأنك فقت ذاك الذي صلى فردا أو فذا بسبع وعشرين مرة، وفي كل صلاة هكذا. وأما الفرد والفذ فصلاته صحيحة ولكنه يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، وهذا الحديث فيه فضل الجماعة، وفيه كذلك جواز وسنية إعادة الجماعة، فلو أن هناك مسلمين صلوا جماعة أو أكثر فأدوا الواجب ثم أتوا إلى مسجد وأقيمت صلاة الجماعة في هذا المسجد، فإنه يسن لهم أن يعيدوا الجماعة مع أنهم صلوا جماعة وأدى الواجب، فقد سقط عنهم الواجب، لكن إذا حضروا إلى جماعة أخرى فإنه يسن لهم أن يعيدوها. وكذلك المسلم، لو صلى المسلم مثلا جماعة ثم أتى مسجد مثلا لكونه أتى هذا مسجد مثلا لدرس فيه فأقيمت الصلاة، فإنه يسن لهذا المسلم الذي صلى فرضه جماعة أن يعيد هذه الصلاة. وهذا يدلك على فضل وأهمية الجماعة في الإسلام وفي الصلاة خاصة. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الحديث يدلك على ما هي العلاقة بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة، وهذه العلاقة مهمة جدا للمسلم أن يعرفها، لأنه يصلي كل وقته إما مأموما أو إماما. فما هي العلاقة بين الإمام والمأموم والإمام؟ وهذا فصل كبير في كتاب الصلاة، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الباب بهذا الحديث، لأن هذا الحديث هو عمدة هذا الباب عند أهل العلم. فذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة تدلك على ما هو معنى الائتمام في الصلاة، وما هي وظيفة الإمام في الصلاة. فالإمام وظيفته أن يقود من خلفه إلى صلاتهم، والمأمومون وظيفتهم أن يتابعوه في ذلك. وهنا الائتمام بالإمام يكون بالمتابعة، بمتابعة الإمام في أفعاله، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فلا يجوز ويحرم مسابقته بأن يسبق المأموم الإمام إلى ركن أو يسبقه بركن، فهذا حرام وفيه تفاصيل. ولكن الذي يجب عليك أن تعرفه أن المأموم لا يجوز له أن يسبق الإمام، مثلا أن يركع قبل ركوع الإمام، هذا فعل محرم يأثم الإنسان به، ويجب عليه في تلك الحال أن يرفع إن كان ناسيا وساهيا فيأتي بالركن بعد إمامه. وكذلك لا يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام بركن مثل أن يركع الإمام ويرفع والإمام والمأموم لم يركع معه حتى رفع الإمام من ركوعه، هذا لا يجوز ويحرم على المأموم. فالذي يستحب للمأموم بل هو الواجب عليه أن يتابع الإمام. ومتابعة الإمام ما معناها؟ أن المأموم يركع بعد ركوع الإمام مباشرة ويرفع بعد رفعه مباشرة ويسجد بعد سجوده مباشرة وهكذا، فلا يوافق الإمام، وموافقة الإمام مكروهة. وموافقة الإمام أن يركع مع الإمام، يعني إذا هوي الإمام مثلا للسجود قبل أن يضع جبهته على الأرض تجد المأموم نزل معه في السجود، هذه تسمى موافقة وهذه مكروهة لا تبطل الصلاة، ولكن المسلم منهي عنها. فالواجب على المسلم إذن أن يتابع إمامه على ما ذكرت لك، إذا سجد ووضع جبهته على الأرض أنت تهوي ساجدا بعده مباشرة ولا تتأخر عنه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين واستوى جالسا أنت ترفع وتجلس، وهكذا في كل صلاتك. طبعا لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فتكبيرة الإحرام للمأموم تكون بعد تكبيرة الإحرام للإمام. إذن إنما جعل الإمام ليؤتم به أكتب متابعة، فتحرم المسابقة ويحرم التأخر وتكره الموافقة على ما شرحت لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر أي للتحريم فكبروا بعده، ولا تكبروا حتى يكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح جلي في أن الإمام يتابع، أن الإمام يتابع. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا ركع فاركعوا. ذكرنا في دروس ماضية أن حد الركوع أن تصل اليدين، أن تصل اليدان إلى الركبتين، والركوع الكامل أن يسوي ظهره برأسه فلا يشخصه ولا يصوبه. فإذا وصلت يدان الإمام إلى ركبتيه يجوز هنا للمأموم أن يركع، يجوز هنا للمأموم أن يركع، ولا يركع المأموم قبل هذه الحالة من الإمام، فلا بد أن يتابعه إذن. وهنا مسألة مهمة، وهي: بماذا تدرك الركعة مع الإمام؟ يعني لو دخل المأموم المسجد والإمام راكع فكيف نقول أنه ركع؟ المأموم دخل مع الإمام في الركعة، هذه مسألة لا بد أن تعيها وعيا كاملا، لأن المسلم دائما يقع في هذه المسألة. فنقول: والله أعلم، المأموم يدخل مع الإمام في الركعة إذا ركع المأموم مع الإمام، يعني الإمام في حال الركوع، وقد عرفت أن حال الركوع لابد أن تكون يدا الإمام على ركبتيه، هذا هو حال الركوع بغض النظر عن قوله سمع الله لمن حمده أو لا. فحد الركوع أن تكون يدا الإمام على ركبتيه، هذا هو حد الركوع، لأن بعض الأئمة لربما يرفع مثلا من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده، يعني بعدما يرفع يديه من ركبتيه ويستتم قائما يقول سمع الله لمن حمده. بعض الأئمة هكذا يفعلون وإن كانوا مخطئين على مذهب الحنابلة. فإذا الاعتبار هنا بإدراك الركعة بأن تكون يدا الإمام على ركبتيه، وأنت أيها المأموم لا تكون راكعا إلا بهذه الصورة كذلك، بأن تكون يداك على ركبتيك. فإذا كانت يد الإمام على ركبتيه وأنت كبرت قلت الله أكبر للإحرام تكبيرة الإحرام، ثم ركعت حتى وصلت يداك إلى ركبتيك والإمام على نفس الحال هذه، فقد أدركت الركعة لأنك أدركت الركوع مع الإمام وعليه. فلو كبرت تكبيرة الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن تخر راكعا، لا تكون في هذه الحالة أدركت الركعة، لا تكون في هذه الحالة أدركت الركوع مع الإمام، فلا تكون مدركا للركعة بل فاتتك هذه الركعة، فاتتك هذه الركعة. طيب، هنا حالة مهمة وهي في حالة أنني لا أعلم هل أنا أدركت بركوعي الركوع مع الإمام فأكون أدركت الركعة معه أو لا. لا أعلم هل أنا أدركت بركوعي الركوع مع الإمام أو لا. نقول في هذه الحالة إن شككت فلم تعلم هل أدركت بركوعك الركوع مع الإمام أو لا، فإن الأصل أنك لم تدرك الركوع مع الإمام، وعليه تأتي بركعة، تأتي بركعة. ولكن هذه الركعة التي أتيت بها أيضا أنت يعني أتيت بها ولا تدري، لس شاكا، لا تدري هل أدركت الركوع مع الإمام أو لا، ولذلك تسجد للسهو. إذن فإذا دخل المأموم مع الإمام والإمام راكع فلم يدري المأموم هل لحق على الإمام في حال ركوعه أو لا، نقول هذه حالة شك، تأتي بركعة وتسجد للسهو وعليه. فينبغي على المأموم إذا أراد أن يدخل مع الإمام والإمام راكع أن يدخل المأموم بتؤدة وتثبت حتى يعلم يقينا صلاته هل أدرك الركوع أو لا، لأن من الملاحظ على بعض المسلمين إذا رأى الإمام راكع يسرع سرعة جنونية ثم يدخل مع الإمام ولا يدري هل أدرك مع الإمام الركعة أو لا، وهذا أمر صلاة لا يعني ينبغي عليه أن يعلم أمره. فإذا ينبغي على المأموم أن لا يدخل مع الإمام إلا وهو بتؤدة وسكينة حتى يعرف أدركت أو لم أدرك، وهذا مع التؤدة والسكينة سهل جدا، يعني إذا دخل الإنسان المسجد وهو بتؤدة وسكينة يدرك هل أدرك الركوع مع الإمام أو لا. أما إذا دخل بسرعة فلربما أنه لا يدرك هذا، وقد عرفت التفصيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتينا بعد قليل إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، ما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أنك إذا سمعت الإقامة أن الصلاة قد أقيمت أن تمشي وعليك السكينة، فلا تسرع، لأن السرعة تخل بالصلاة وبخشوعها وتخل أيضا ببعض أحكامها. وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركت فصلي، الأمر الذي أدركته مع الإمام فصلي، وما فاتك فأتمه فاقضه. ثم أنت لربما أنك أسأت بالتأخر عن الصلاة فلا تسئ أيضا بالسرعة والإخلال فيها. إذن هذا هو مسألة مهمة أو هذه هي مسألة مهمة في إدراك الركوع. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني إذا رفع الإمام رأسه بقول سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد على روايات كلها صحيحة. فالمأموم بعد ما يرفع الإمام رأسه من الركوع ويستوي قائما يرفع، فالإمام بعدما يرفع رأسه من الركوع ويستوي قائما يرفع المأموم رأسه بعد ذلك ويقول ربنا ولك الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد إلى آخر الحديث. وفي مسألة أيضا مهمة جدا وهي في مسألة السلام. السلام أو التسليم إذا سلم المأموم قبل إمامه فلا يجوز له ذلك، ويكره له أن يوافقه لكن المسألة المهمة هنا أن المسبوق بركعة أو أكثر لا يجوز له أن ينهض إلى الركعة التي يريد أن يأتي بها قضاء قبل أن يستكمل الإمام تسليمه. يعني صورة المسألة، إنسان فاتته ركعة في صلاة العصر أو ركعتين ثم جلس مع الإمام في التشهد الأخير وسلم الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هنا المأموم لا يجوز له أن ينهض ليأتي مثلا بالركعة الثالثة في صلاة العصر إلا بعد أن يختم الإمام التسليم الثاني. بعدما يقول الإمام التسليم السلام عليكم ورحمة الله يقوم المأموم إلى الركعة الثالثة. طيب لو قام المأموم قبل أن يختم الإمام تسليمه فما الحكم؟ الحكم أن فريضته بطلت وانقلبت إلى نفل، فعليه أن يعيد الفرض. رأيت كيف هذا الحكم مهم جدا؟ يعني إنسان في صلاة العصر فاتته مثلا ركعة أو ركعتين وجلس مع التشهد وجلس في التشهد الأخير مع الإمام وقال الإمام السلام عليكم وقام المأموم قبل أن يتم الإمام التسليمتان قام المأموم للركعة الثالثة، هنا بطلت صلاة المأموم فرضا ويكملها نفلا، وعليه أن يعيد صلاة الفرض صلاة العصر فرضا مرة أخرى. فإذا لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية إلى الركعة التي فاتته. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا اكتب سنة، سنة إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون سنة، يعني إذا صلى الإمام قاعدا سواء كان في ابتداء الصلاة أو عرض له القعود في صلاته لعذر وهو إمام راتب، هنا يسن للمأمومين أن يصلوا خلفه قعودا ولو كانوا يستطيعون القيام، ولو صلوا قياما صحت صلاتهم، لكن يسن لهم أن يصلوا قعودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذن هذا الباب الذي نحن فيه باب صلاة الجماعة، بدأنا أو انتهينا من الفصل الأول فيه وهو في حال الاقتداء بالإمام، والفصل الثاني هنا هو من هو الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالإمامة. هذا الفصل منعقد لهذه المسألة لأن الإمامة فيها فضل وأجر كبير، وأيضا فيها شغل بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ففيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو الأولى بالإمامة؟ قال استدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الأولى بالإمامة الأقرأ، أي أكتب الأجود قراءة لا الأكثر حفظا. طبعا العالم فقه صلاته كذلك أكتب، الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني الذي يعرف أحكام الصلاة. فإذا الأولى الأقرأ، ما هو الأقرأ؟ أي الأجود قراءة في إتقان التجويد والأحكام التجويدية لا الأكثر حفظا. فإذا استويا في القراءة وكان أحدهما أكثر حفظا من الآخر فلا شك أن الأكثر حفظا هو الأولى، لأنه أقرأ وزيادة، لأنه الأقرأ وزيادة. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة، يعني إذا تساووا في القراءة ينظر أيهم أكثر حفظا أو علما بالسنة النبي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، أو كذلك في رواية سلما، يعني أقدمهم سلما. إذن هذا هو الأولى بالإمامة، يعني لو تنازع اثنان أو أكثر في إمامة الناس فإن المقياس الشرعي في التفضيل ها هو، أن ينظر من هو الأقرأ ثم من هو الأعلم بالسنة، وهكذا على ما عرفت. قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، وهذا أيضا حديث، لا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني إذا كان الإنسان في بيت أحد آخر وأراد أن يصلوا مثلا في بيته هذا الرجل، فهذا الرجل الضيف لا يصير إماما لصاحب البيت، بل يكون الأولى بالإمامة صاحب البيت، لأن البيت من سلطانه، إلا بإذن صاحب البيت، إلا بإذن صاحب البيت. وعليه فلا يجوز لمسلم أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذن الإمام، بدون إذن الإمام، يعني إذا كان هناك مسجد له إمام فلا يجوز للمسلم، يحرم عليه أن يأتي مثلا ويفتح الميكروفون ويقيم الصلاة ويصلي قبل الإمام الراتب، هذا حرام وصلاته لا تصح، وصلاته لا تصح، لأنه صلى قبل الإمام الراتب، صلى قبل الإمام الراتب. فينبغي عليه أن ينتظر الإمام حتى يأتي الإمام أو يأذن لهم الإمام بالإقامة، إلا إذا تأخر الإمام تأخرا يشق على الناس فإنهم يجوز لهم في هذه الحالة أن يصلوا، لأن ذلك شق عليهم. إذن فلا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني الشق الثاني من الحديث أن الرجل إذا كان ضيفا على أحد فلا يعني يجلس على طعامه ولا يأكل من طعامه إلا بإذن صاحب البيت. هنا فصل وقوف الإمام، وفصل وقوف الإمام والمأمومون، فصل وقوف الإمام والمأمومين. الإمام ينبغي عليه أن يتقدم، ولا يصح أن يتقدم عليه أحد أبدا، لا يصح أن يتقدم عليه أحد أبدا. حتى لو كان أحد صلى بجواره عن يمينه وعن يساره، فهذا الذي صلى عن يمين الإمام لا يجوز له أن يتقدم على الإمام بقدمه مثلا، والعبرة في التقدم والتأخر بكعب القدم، بكعب القدم. فالإمام لا بد أن يكون دائما هو المتقدم، هو المتقدم. قال أن يتقدم، ينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون، وأن يتراص المأمومون حتى لا يذروا فرجات للشيطان، ويتراصون بالكعب في القدم لا بأطراف الأصابع. يعني العبرة في استواء الصفوف باستواء الأكعب، أن يكون الكعب حذاء الكعبي، كعب القدم يكون حذاء الكعب، والكتف بالكتف. أما قضية أطراف الأصابع، أطراف الأصابع لأن يعني ليس لها اعتبار، لأن بعض الأقدام طويلة وبعض الأقدام قصيرة، فالمعتبر بالأكعب. أما إذا كانت الأكعب متراصة وتكون الأكتاف كذلك، فيكون الصف متراص، فيكون الصف متراصا. هذه العبرة بالتراص والتساوي في الصفوف. قال ويكملون الأول في الأول، يعني لا يذرون فرجات للشيطان، فإذا رأى أحد الفرجة يتقدم إليها حتى يسدها. قال ومن صلى ركعة ومن صلى فذا ركعة خلف الصف بلا عذر بطلت صلاته. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف بلا عذر بطلت صلاته. اكتب وبعذر، وبعذر يعني هذه اسمها صلاة الفذ خلف الصف، صلاة الفذ خلف الصف. وقد عرفت أن الفذ معناه الفرد، فلا تصح صلاة الفرد خلف الصف وحده مطلقا. ومتى لا تصح؟ إذا صلى ركعة، إذا صلى ركعة. أما لو كبر مثلا خلف الصف وقبل أن يكبر الركوع مع الإمام دخل معه رجل آخر يصح ذلك، ولكن لو صلى وحده خلف الصف فركع الإمام وركع معه ورفع الإمام من ركعته ورفع معه وهو لا يزال وحده لا تصح صلاته. طيب ماذا يفعل لو أن مسلما دخل المسجد والصف ممتلئ، والصف ممتلئ وهو يريد أن يصلي؟ يقال له تظهر صوتا، تتنحنح مثلا حتى تبين للصف أنك وحدك، فإن رجع أحد يعني تطوعا منه لك ووقف معك فبها ونعمت. إن لم يرجع أحد فإن استطعت أن تقف عن يمين الإمام فذلك جائز، أو مثلا لو استطعت أن ترص الصفوف مثلا، يعني تقول لهم رصوا صفوفكم يرحمكم الله، فرصوا صفوفهم ووجدت فرجة فدخلت فذلك أيضا حسن. إلا إن تعذر هذا كله، لم تستطع أن تقف مع الإمام وكان الصف مثلا ممتلئا ولم يرجع أحد معك، فإنك معذور بترك الجماعة، فإنك معذور بترك الجماعة حتى يأتي رجل آخر معك فيصلي معك، وإلا فأنت معذور والحمد لله لا حرج عليك. ونسيت أن أقول أو هذا مكانها، هذا مكانها المناسب. لا يجوز للفرد أن يصلي إذا كان رجلا خلف الإمام، أما المرأة فيجوز لها أن تصلي وحدها خلف الإمام أو خلف المأمومين إذا كانت وحدها، لأن المرأة موقفها، لأن المرأة موقفها خلف الرجال حتى لو كانت وحدها. أما الفذ إذا كان رجلا فلا يصلي خلف الإمام وحده، ولا يصلي كذلك الرجل عن يسار الإمام وحده، لا يصح للرجل المأموم أن يصلي عن يسار الإمام وحده، والموقف أن يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، أن يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده. ويجوز أن يكون عن يمين الإمام مأموم وعن يسار الإمام مأموم والإمام في وسطهم، والإمام في وسطهم، فهذا جائز. فمثلا لو أن هناك مسجد امتلأ فصف الناس عن يمين الإمام وعن يساره، هذا أمر جائز ولا حرج فيه مع تقدمه يسيرا عليهم. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عن يساره فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فقامني عن يمينه، أو كما جاء في الحديث. هذا كما ذكرت يدل على أنه لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام فقط. واستدل أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا أو فقضوا. هنا مسألة واستأتي أيضا في الحديث الثاني، قال عليكم السكينة والرقابة تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. هنا مسألة، تدرك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام، تدرك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام، فلو أتيت والإمام في التشهد الأخير وكبرت وجلست فقد أدركت الجماعة. وعليه تدخل مع الإمام في أي حال كما جاء في هذا الحديث صريحا، إذا أتى أحدكم مسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الحديث نص في المسألة، وهذا فيه خطأ بعض المسلمين، إذا دخل وعرف أن الإمام في التشهد الأخير تجده لا يصلي مع الإمام، وهذا خطأ، بل ينبغي عليه أن يدخل مع الإمام كما تقرأ في هذا الحديث ويدرك بهذا الجماعة. وعليه أيضا كذلك لو دخل مع الإمام والإمام ساجد أو بين السجدتين، في أي حال من أحوال الإمام ينبغي على المسلم أن يدخل مع الإمام مباشرة. صلى الله وسلم وبارك على محمد.